جديد الفنان رابح صقر، الصمت، كلمات تركي آل الشيخ، ألحان رابح صقر على روتانا FM. كأنك تحب الصمت وأنا أكره الصمت، حتى ولو غدرك بي أخرس لساني من كثر ماني من طعونك تألمت. بديت أشك إني أنا شخص ثاني، شخص ثاني. كأنك تحب الصمت وأنا أكره الصمت، حتى ولو غدرني أخرس لساني من كثر ماني من طعونك تألمت. بديت أشك إني أنا شخص ثاني.